قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الاعتدال في السجود. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اللفظ لإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الاعتدال في السجود. المراد بالاعتدال في السجود كل إنسان يأتي بالسجود كما هو مطلوب منه من غير تكاسل ومن غير تجاوز. والتكاسل بأن تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، يعتمد بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه، ويكون عجزه قريب من الأرض، صفة الكسول الخامل الذي لا يعتمد على أعضائه التي هي يداه وكفاه وقدماه. فالاعتدال في السجود هو تمكين اليدان والركبتان والجبهة والأنف وأطراف القدمين من الأرض والمجافاة، يعني في العضدين عن الجنبين، بحيث لا يكون الاعتماد على فخذه أو على يعني الفخذ على الساق، وإنما يكون الاعتماد على هذه الأعضاء السبعة كلها تأخذ نصيبها من السجود، وذلك بالاعتماد عليها وعدم اعتماد أعضاء الإنسان بعضها على بعض. هذا هو الاعتدال في السجود. وقد أورد النسائي فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقد أشار في الجملة الأخيرة إلى أن مما يخالف الاعتدال في السجود هذه الهيئة التي تدل على الكسل والخمول، بحيث تكون ذراعيه مبسوطة على الأرض وموضوعة على الأرض، واعتماده على ذراعه وليس على كفيه، وهذه هيئة الكسول الخامل. فالاعتماد لا يكون على اليدين وإنما على الذراعين، وهذا في المقدم. والمؤخر يكون البطن اعتمد على الفخذين، الجنبين على الفخذين، وكذلك الفخذين على الساقين، فيكون خاملا كسولا لا يعطي مواضع السجود أو أعضاء السجود ما تستحقه من الاعتماد عليها. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة ثبت إمام محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبده، نعم، عن عبده بن سليمان، عبده بن سليمان البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، عن سعيده بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة البصري، وهو ثقة فقيه كثير التدليس، هو من أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة، وهو هنا يروي عن قتادة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قتادة شيخه هو بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسناد الثاني فيقول النسائي أخبرنا حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود حاء وأخبرنا حاء هذه يؤتى بها علامة للتحول من إسناد إلى إسناد والانتقال من إسناد إلى إسناد لأنه ذكر إسناد شيخه إسحاق بن راهوية ومضى فيه إلى آخره ومضى فيه إلى آخره الذي هو أنس بن مالك الراوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حاء أي إشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد ثم قال وأخبرنا الواو عاطفة يعني تعطف الإسناد الذي بعد الحاء بعد حاء على الإسناد الذي قبلها لأن النسائي قال أخبرنا إسحاق ثم قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود فالواو في وأخبرنا معطوفة على أخبرنا إسحاق معطوفة على أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق وشيخه الثاني إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد هو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو واسطي ثم بصري يعني كان من كان في واسط ثم انتقل منها إلى البصرة فيقال للذي كان تعددت بلدانه بأن كان أولا في بلد ثم تحول إلى بلد تذكر بثم يعني لبيان أنه كان أولا كذا ثم كان آخرا كذا ثم كذا هذه تفيد أن ما كان قبلها كان فيه أولا وما كان بعدها كان فيه آخرا عن قتادة مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا وأنس بن مالك مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا ولم يوحد الإسنادين عند قتادة لأن قتادة هو ملتقى الإسنادين لأن الإسناد الأول ينتهي إلى سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة والإسناد الثاني يروي عن شعبة عن قتادة فكان ملتقى الإسنادين هو قتادة لكنه مضى به إلى آخره والسبب في هذا أن الإسناد الثاني فيه تصريح قتادة بالسماع من أنس وأما الأول ففيه الرواية بالعنعنة يعني فمضى في الإسناد إلى آخره لأنه مشتمل على فائدة وهي التصريح بالسماع من قتادة يعني كون قتادة سمع من أنس حيث قال سمعت أنسا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد الأول فيه أنه يروي عن أنس بعن فإذا لم يجعل الإسنادين يلتقيان عند قتادة بل مضى في الإسناد الأول إلى آخره ومضى في الإسناد الثاني إلى آخره لأن في الإسناد الثاني في نهايته فائدة لا توجد في الإسناد الأول وهي التصريح بالسماع يعني تصريح قتادة بالسماع من أنس بن مالك وقتادة مدلس ثم قال اللفظ لإسحاق ثم قال في الآخر واللفظ لإسحاق يعني أن اللفظ الذي ساقه هو المتن لشيخه الأول وهو إسحاق ابن إبراهيم الراهوية وهذا يعني يبين لنا ما سبق أن أشرت إليه فيما مضى أن طريقة النسائي ليست الالتزام بطريقة معينة وهي أن المتن يكون للثاني كما هو صنيع البخاري بل إنه أحيانا يكون للثاني وأحيانا يكون الأول وهذا مما فيه بيان أن المتن الأول بيان أن المتن للشيخ الأول أن البخاري من طريقته أنه إذا روى الحديث عن شيخين يعني إسناد واحد يعني ويسوق الحديث عنهما فإنه يكون للشيخ الثاني لا يكون للشيخ الأول هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع البخاري في صحيحه، أنه يكون المتن للشيخ الثاني من الشيخين. أما النسائي فإنه ليس له طريقة ثابتة، بل أحيانا يكون المتن للشيخ الثاني وأحيانا يكون للشيخ الأول، وهذا مما فيه إضافة المتن إلى الشيخ الأول الذي هو إسحاق. قال: باب إقامة الصلب في السجود. وقال: أخبرنا علي بن خشرم المروزي قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الصحابي من هو؟ أبو مسعود. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إقامة الصلب في السجود. سبق أن مر مثل هذه الترجمة وهي إقامة الصلب في الركوع، وهنا إقامة الصلب في السجود، لأن الحديث مشتمل على ذكر الركوع والسجود. يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، يعني صلبه ظهره، يعني بأن يسجد متمكنا فلا يكون يعني عنده إخلال بذلك على هيئة الكسول ولا هيئة المتجاوز للحد الذي يمتد ويطول أو تطول حالة سجوده بأن يمتد ويتقدم، فيعني هذا فيه مجاوزة، وهو ضد الكسل والخمول، يعني هو ضد الكسل والخمول الذي يعني تكون أعضائه يركب بعضها على بعض، أعضائه يركب بعضها على بعض، هذا لا ما يركب شيء ولكنه يمتد، يعني يعني ركبته يعني يكاد أن يكون متقوس ما بين ركبته وما بين يعني مقدمه، بحيث تكون الركبتين ذهبت إلى الوراء، ذهبت إلى الوراء بشدة تقدمه وامتداده في السجود، وإنما يكون في التوسط، يعتمد على أعضائه السبعة التي جاء ذكرها في الحديث. فهذا هو الاعتدال، هو إقامة الصلب في السجود والاعتدال في السجود، بأن يعني يمكن أعضائه من السجود ويعتمد على أعضائه ولا يكون كسولا ولا يكون أيضا متجاوزا. ثم أورد حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، أي لا يقيم الرجل فيها صلبه في، لا يقيم الرجل صلبه، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وكلمة الرجل هنا لا مفهوم لها، فإن المرأة مثل الرجل وهي تماثل الرجل في الأحكام إلا إذا جاء شيء يخصها أو جاء دليل يدل على اختصاصها بهيئة معينة تخالف الرجال، لأن الغالب ذكر الرجال، لأن الغالب أن الحديث معهم، وإلا فإن الأحكام للرجال والنساء إلا إذا جاء شيء يدل على أن النساء تختلف عن الرجال في الحكم، وإلا فإنهم متساوون. وهذا مثل ما جاء في الحديث: من مات وعليه صيام لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. كلمة رجل يعني مثل المرأة، وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرمة، لو كذلك وجد متاعه عند امرأة إذا كان قد باع على امرأة وأفلست. فذكر الرجال يعني لا لأن الأحكام تخصهم، ولكن لأن الغالب أن الكلام معهم والحديث معهم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا علي بن خشرم، أخبرنا علي بن خشرم المروزي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، وهو معمر لأنه عاش قريبا من 100 سنة، ما يقارب 100 سنة، وهو الذي جاء عنه أنه قال: صمت رمضان 88 سنة أو 86 سنة أو 76، ما تذكر اللفظ، لكنه يعني معناه أنه بلغ وصام هذه الرمضانات الكثيرة بعد بلوغه، فعمره قريب من 100 سنة، قارب المئة، فهو من المعمرين. وحديثه أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس. أخبرنا عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج حديثه الجماعة ثقة مأمون أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثقة مأمون أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن يونس هذه ليست من التلميذ الذي هو علي بن خشرم، وإنما هي من النساء أو من دون النساء، لأن التلميذ كما ذكرت مرارا وتكرارا لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسب شيخه كما يريد، ينسب شيخه كما يريد، يمكن أن يأتي بسطر يعني كامل لشيخه مثل ما فعل النسائي في إسناد سيأتي، لأنه مقدار سطر كامل وزيادة، كله يتعلق بشيخه، كله ذكر لشيخه، لأن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، لكن من دون التلميذ لا يزيد على ما ذكر التلميذ، بل يأتي به كما أتذكر التلميذ، وإذا أراد أن يوضح يأتي بكلمة هو ويأتي بعدها بما يوضح، أو بكلمة يعني ويأتي بعدها بما يوضح. أما التلميذ فإنه ينسب شيخه كما يريد بدون كلمة هو وبدون كلمة يعني. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمارة. عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي معمر. عن أبي معمر هو عبد الله بن سخبرة. عبد الله بن سخبرة الكوفي، وهو ثقة أخرج له الجماعة أيضا. أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال باب النهي عن نقرة الغراب. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 3، عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير. ثم ورد النسائي النهي عن نقرة الغراب، والمقصود بذلك يعني أورد هنا في باب السجود، وإن كان نقر الغراب يكون في جميع الصلاة، يقول ينقر الصلاة يعني كما ينقر، يعني معناه أنه يسرع ويبادر بها بإسراع شديد، لكنه ذكر في السجود لأن هذا هو الذي يناسبه أكثر، من جهة أن الغراب يعني إذا أراد يأخذ شيء من الأرض يعني ينزل رأسه و خرطومه عليه بسرعة ثم يرفعه، يعني الذي يأخذ شيء من الأرض يعني يضع بسرعة ثم يرفعه، فكذلك الذي يسجد يعني يضع رأسه على الأرض بسرعة ثم يرفعه، هذا مثل نقر الغراب. نقر الغراب يعني ذكره في حال السجود لأنه يعني يشبهه، وإلا فإن الاستعجال في الصلاة يقال إنه نقر غراب أو أنه ينقر الصلاة كما ينقر الغراب، لكن الشبه أكثر فيما يتعلق بالأرض، لأن أنه عندما يريد يأخذ شيء يأكله يعني ينزل رأسه ثم يرفعه، ينزل ثم يرفعه بسرعة بدون تمهل وبدون تؤدة، بل بسرعة شديدة، فشبه به من ينقر الصلاة، ومن إذا وصل رأسه الأرض أو وجهه الأرض من حين يصل يرفعه دون أن يستقر ودون أن يطمئن في سجوده. أورد فيه حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 3، نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقامة وأن يوطن الرجل المقامة للصلاة كما يوطن البعير كما يوطن البعير, يعني معناه أنه يتخذ مكانا يلازمه لا يصلي إلا فيه, يعني مثل ما يفعل البعير الذي يعني إذا أراد أن يتمرغ في الأرض يأتي للأرض الدمثة والأرض التي ألف أنه يتمرغ فيها فيختارها ويأتي إلى نفس المكان الذي هو محل التمرغ فيبرك فيه ويتمرغ فيه. فيعني شبه الذي يلازم المكان مكان معين لا يصلي إلا فيه, طبعا هو غير الإمام لأن الإمام مكانه واحد, الإمام مكانه أمام المصلين في مكان معين, لكن غير الإمام كونه يعني يكون له مكان لا يصلي فرضه إلا فيه يعني يشبه البعير. ولعل وقد أورد أورد حديث عبد الرحمن بن شبل المشتمل على هذه الأمور الثلاثة, ومحل الشاهد منها الأول وهو قوله نهى عن نقرة الغراب, لأن هذا هو محل الشاهد لكونه مثل ما ينقط يلقط الأكل بسرعة, يعني ينزل رأسه ثم يرفع ثم ينزله ويرفعه يأكل, هذا يشبهه وهذا هو محل الشاهد. وافتراش السبع وقد مر اللي هو افتراش الكلب وانبساط الكلب, يعني يكونه يعني يبسط يديه في الأرض ويعتمد على ذراعيه ولا يعتمد على كفيه, لا يعتمد على الكفين وإنما يعتمد على الذراعين, على الذراع هو الذي يعتمد عليه, وهي هيئة تدل على الكسل وعلى الخمول. افتراش السبع والكلب كلها يعني بمعنى واحد, وأن يوطن الرجل أو يوطن الرجل أي يوطن الرجل المقامة للصلاة المقامة للصلاة كما يوطن البعير, يعني معناه أنه يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه يعني في المسجد كما يوطن البعير الذي يعني ألف واعتاد أنه ما يتمرغ إلا في المكان الدمث الذي يكون عند العطن عندما يعني يشرب ويعني تبرك الإبل في معاطنها يختار البعير ذلك المكان الدمث الذي يتمرغ فيه ويبقى فيه, يعني عندما يشرب من الماء فإنها تذهب الإبل إلى معاطنها وتبقى فيه, فيكون يعني الرجل هيئته تلك. والسبب في هذا لعل السبب في هذا أن ما يعني يكثر المواضع, ومن المعلوم أن الأرض تشهد لصاحبها يوم القيامة, المواضع المتعددة تشهد لصاحبها وأنه حصل عليها كذا من فعل الخير, يعني بخلاف المكان المعين الواحد فإنه لا يكون فيه تعدد البقاع التي تشهد لصاحبها أو للذي صلى عليها يعني يوم القيامة. ومن المعلوم أن الأرض تحدث أخبارها كما جاء في القرآن الكريم يومئذ تحدث أخبارها, تشهد على ما فعل على ظهرها من خير وشر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم المصري وهو ثقة فقيه أخرج له النسائي وحده. عن شعيب ابن الليث بن سعد, شعيب ابن الليث بن سعد المصري وهو ثقة نبيل مأمون كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. ثقة نبيل فقيه نعم. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا خالد بن يزيد عن الليث عن أبيه الليث بن سعد وهو ثقة فقيه محدث فقيه مشهور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد هو بن يزيد, خالد بن يزيد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي هلال وهو سعيد ابن أبي هلال المصري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن عبد الله بن الحكم وهو إيش؟ ثقة أخرج له البخاري في الأدب والباقون. في الأدب المفرد؟ وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أن تميم بن محمود أخبره. أن تميم بن محمود أخبره. وتميم محمود قال فيه الحافظ في التقريب فيه لين, قال فيه لين, أبو داود والنسائي وابن ماجه, خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أن عبد الرحمن بن شبل أخبره, أن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره. وعبد الرحمن بن شبل صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو داود والنسائي والماجه. إيش؟ البخاري في الأدب, أبو داود والنسائي والماجه. البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. فالتلميذ إلا لم يخرج له الترمذي ولا خرج له البخاري في الصحيح. ولا مسلم. والحديث في سنده تميم بن محمود, وقد قال فيه الحافظ فيه لين, وقد وثقه ابن حبان, وتكلم فيه بعض العلماء, والشيخ الألباني حسن إسناد هذا الحديث. ولعل يعني ما أدري وجه تحسينه, هل يعني أنه بمتابع أو وجود يعني شيء يعني يعضده في هذا, لا أدري. قال: باب النهي عن كف الشعر في السجود. وقال: أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيد وهو ابن الزريع قال: حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. ثم أورد النسائي يعني هذا التذكير وينهي عن كف النهي عن كف الشعر في السجود, يعني كل إنسان عندما يسجد يعني يكون شعره مكفوفا, يعني بمعنى أنه يرد شعره يعني عن كونه مسترسلا إلى جهة الأمام, يرفعه إما بأن يجمعه وراء ظهره ويشده, أو يرفع بطاقية أو غيرها, بحيث يعني يأخذ الشعر ويجعله تحتها ويرده إلى الآخر ويرده إلى الخلف, وذلك لأنه لا يمكن يعني الشعر من أن يسجد كما يسجد الوجه, وإرساله أو تركه دون أن يسفعه ودون أن يرده إلى الآخر, فإنه يحصل مشاركة في السجود, يعني له الشعر يعني يحصل مشاركة, يكون له نصيب في السجود. هذا هو وجه يعني النهي عن ذلك. يعني والنسائي أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة. والسبعة هي جاءت مفسرة في بعض الروايات وقد مر ذكرها, هي الوجه الذي هو الأنف والجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين, هذه الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. وقوله أمرت, الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فإن الأمر له هو الله عز وجل, وأما الصحابي إذا قال أمرت أو أمرنا فإنه يقصد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله, والآمر في الحقيقة هو الله عز وجل, والرسول مبلغ عن الله عز وجل. لكن يمكن أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في حديث علي المتقدم: نهاني الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم, نهاني ولا أقول نهاكم. ومن المعلوم أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تبليغ عن الله عز وجل, ويضاف إليه النهي والأمر لأنه هو الذي بلغ عن الله عز وجل, وإلا فإن الآمر الناهي في الحقيقة هو الله عز وجل, والله عز وجل يقول: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني السنة هي وحي من الله عز وجل, إلا أنه وحي غير متعبد بتلاوته كالقرآن, وإلا فإن القرآن والسنة متعبد بالعمل بهما, تصديق أخبارهما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. ثم قال: وألا أكف شعرا ولا ثوبا. ولا أكف شعرا ولا أكف شعرا ولا ثوبا. ولا كف شعرا ولا ثوبا. قالوا ولا كف شعرا يعني بأن يكفه يعني عن في مقدمة رأسه بحيث يرجعه إلى الوراء سواء كان بشده أو بوضع شيء عليه يرده إلى الآخر مثل الطاقية. الإسناد أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد وهو ابن زريع. عن يزيد وهو ابن زريع وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن زريع هذه أضافها من دون حميد بن مسعدة الذي هو النسائي أو من دون النسائي كما مر بنا قريبا عند عيسى ابن يونس. عيسى هو ابن يونس. الكلام الذي قيل هناك هو مثله الكلام على هذا الموضع. قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم. قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم. ولو حدثنا شعبة شعبه من الحجاج الواسط ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وقد مر ذكره قريبا. وروح هو ابن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ثقة حافظ. ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. وكلمة يعني ابن القاسم هذه الذي قالها من دون يحيى بن يزيد بن زريع. من دون يزيد بن زريع الذي قالها من دون يزيد إما حميد بن مسعدة أو النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني هي مثل كلمة هو مؤداهما واحد لأن يؤتى بهما للتوضيح والمقصود بها أن الذي قالها غير التلميذ وفاعل يعني ضمير مستتر يرجع للتلميذ يعني ابن زريع قال من دون يحيى بن زريع يعني يحيى بن زريع يزيد بن روح بن القاسم. روح بن القاسم فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل. قائلها من دون يحيى من دون يزيد بن زريع وفاعلها ضمير مستتر يعود إلى يزيد بن زريع. فاعلها ضمير مستتر لأن فعل مضارع له فاعل. الفاعل ضمير مستتر من هو يرجع إلى من يرجع إلى يزيد بن زريع. يعني قال من دون يزيد بن زريع يعني يزيد بن زريع ابن قاسم. وهذا الإسناد جمع فيه بين اللفظين اللذين يوضح بهما يعني ما يراد إضافته وهي كلمة هو عند ابن زريع وكلمة يعني عند ابن القاسم عند روح ابن القاسم. عن عمرو بن الدينار. عن عمرو بن الدينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم جميعا من صغار الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. إذا قيل العباد له الأربعة هم هؤلاء الأربعة ومنهم ابن عباس. وأيضا ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص. وقال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود ابن عمرو السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحل. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ثم ورد النسائي باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص يعني أنه مثل المكتوف مثل الذي يسجد وهو مكتوف اليدين يديه وراء ظهره قد يعني شدت وراء ظهره فلا يتمكن منهما في السجود أو لا يعني يمكنهما من السجود لأن يديه قد شدتا وراءه. فالذي يسجد أو يصلي ورأسه معقوص يعني معناها أن رأسه شعر يعني قد ذهب به إلى الوراء يعني لم يمكن من السجود الذي هو الشعر مثل الذي يصلي ورأسه وهو مكتوف يعني يداه مكتوفتان لا تصل إلى الأرض لا تصل إلى الأرض ولا يتمكن من السجود عليهما. فهذا مثل والنسائي عقد الترجمة ببعض الحديث لأن الحديث فيه ضرب المثل ولكنه قال باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص ثم أورد حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فجاء وجعل يحله وهو في الصلاة يعني ذاك يصلي كأنه في نافلة وكذا فجاء جعل يحله ولما فرغ من صلاته قال ما لك ولرأسي يقوله عبد الله بن الحارث قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يصلي ورأسه معقوص كلا مثل هذا نعم مثل الذي يصلي وهو مكتوف مثل هذا أي الذي يصلي ورأسه معقوص مثل الذي يصلي وهو مكتوف يعني مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الحديث أورده ابن عباس رضي الله تعالى عنه واستدل به على الفعل الذي فعله مع عبد الله بن الحارث الفعل الذي فعله مع عبد الله بن الحارث هو كونه جعل يحل يعني رأسه هذا المشدود أو المعقوص على ورائه جعل يحله وذلك في الصلاة وذاك في الصلاة ولما فرغ قال ما لك ولرأسي يعني أنك جعلت تحله قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب يعني معناه أنه لم يمكن شعره من السجود على الأرض كما يعني كهيئة الذي يصلي وهو مكتوف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي صرح. هذا الكلام كله من النسائي ينسب شيخه وكما قلت التلميذ لا يحتاج إلى أنه يقول هو بل يأتي بالكلام الذي يريد ولو كان طويلا مثل ما هنا هنا سطر كامل كله يتعلق بشيخ النسائي عمرو ابن سواد ابن الأسود ابن عمرو ابن عمرو السرحي ابن السرحي من ولد عبد الله ابن سعد بن السرح يعني كل هذا كلام من النسائي يعرف شيخه يعرف به شيخه ويوضح به شيخه فالتلميذ لا يحتاج إلى أن يقال هو وإنما يأتي بالكلام لأن الكلام كلامه وإنما الذي يحتاج إلى كلمة هو أو كلمة يعني من دون التلميذ من دون التلميذ هو الذي يحتاج إلى الإضافة وإذا أضافها يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني. وعمر بن سواد هذا صدوق ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه وعمر بن سواد ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه ووقع في التقريب خطأ زيادة بداود وليس في تهذيب ليس في تهذيب الكمال لا ولا في الخلاصة. قال أخبرنا ابن وهب مسلم وأبو داود لا مسلم والترمذي مسلم والنسائي وابن ماجه نعم. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا وهب هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا وذاك أيضا مصري الذي هو من السرح نعم نعم. أخبرنا أخبرنا عمرو بن الحارث أخبرنا عمرو بن الحارث وهو المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو أيضا مصري أخرج له أصحاب الكتب الستة. إيه ثقة أخرج له ثقة أخرج له النار أخرج الجماعة إيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كريب مولى بن عباس. عن كريب ابن أبي مسلم مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وأما عبد الله بن الحارث فهو عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى عن يعني كبار الصحابة، ومن من روى عنه ابن عباس، لكنه هنا ليس من رواة الحديث، ليس يعني ابن عباس، ويحكي الذي حصل يعني بينه وبين عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال النهي عن كف الثياب في السجود. وقال أخبرنا محمد بن منصور المكي عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ونهي أن يكف الشعر والثياب. ثم أورد النسائي هذا الترجمة النهي عن كف الثياب في الصلاة في السجود، وأورد فيه حديث ابن عباس الذي مر ذكره قريبا عند النهي عن كف الشعر في السجود من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من دلالة على النهي عن كف الشعر والثياب في السجود. وقد مر بنا الحديث من طرق متعددة لحديث ابن عباس، وفيه النهي عن كف الشعر والثياب، والنهي عن كف الشعر هو يعني كف الثياب، يعني يكون يرفعها عند السجود، يرفعها عند السجود ويكفها ويجمعها بحيث يعني ينحيها على الأرض، وإنما يجعلها على هيئتها وتصل الأرض، ويعني يسجد عليها أي على ثيابه يعني تحت يعني ركبتيه وتحت ساقه، و ولا يكفها، وإنما يتركها فلا يكف الشعر ولا الثياب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور المكي. محمد بن منصور المكي، محمد بن منصور هنا نسبه المكي، وهو في مواضع ينسبه المكي، وقد سبق أن عرفنا أنه يراد به الجواس الذي هو المكي، لأن من شيوخ النسائي من يسمى محمد بن منصور الطوسي والمكي، والذي يروي عن سفيان بن عيينة كثيرا هو المكي لأنه من بلده، وإن كان ذاك روى عنه اللي هو الطوسي، إلا أنه يحمل عند الإهمال إذا لم ينسب يحمل على من يكون أكثر اتصال وهو من أهل بلده، وهنا يعني نص على أنه المكي، فهذا يرشد ويشعر بأنه إذا حصل الإهمال فإن المقصود به المكي، لأنه هو الذي يعني إذا حصل إهماله يحمل على من له به اتصال ومن له به علاقة أكثر، وكل منهما من مكة، سفيان بن عيينة من مكة وسفيان ومحمد المنصور المكي من مكة، فالارتباط بينهما والاتصال يعني وثيق دائما وأبدا، بخلاف الذي لا يكون من بلده، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده الذي هو محمد المنصور الجواز المكي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس. عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس، وقد مر ذكرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.